في مجتمعنا المعاصر فتن كثيرة وعقبات أمام الدعاة لتحقيق وجود المجتمع المسلم، في الشرك بصوره المتعددة والبدع والأوهام والخرافات كثيرة، بل يروج لهذا وذاك أناس يلبسون ملابس العلماء، قد تولوا زمام الفتوى للمسلمين، يفتون بالهوى والضلال وما يسير أهواء الناس وحكامهم إلى آخره. فهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالتوحيد أولا ثم بعد ذلك أمور الشريعة أمرا واجبا، أم يجوز للمسلمين اختيار أي طريق آخر في الدعوة إلى الله في مواجهة هذه الفتن وما يحيط بهم من أعداء يتربصون بهم الدوائر من كل مكان؟ الداعي إلى الله له حالان، حالة يكون فيها مع كفرة المعلمين الذين لا يسمون إسلام مسلمين ولا ينتسبون الإسلام، كأن يكون بين اليهود أو بين النصارى أو بين الشيوعيين أو بين من لا دين له. هؤلاء يبدأهم بالتوحيد، يبدأهم بدعوته إلى توحيد الله والإيمان بالله ويعرفهم بالله وبأسمائه وصفاته ويدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة وأن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد الرسول قبل كل شيء، لا يذكر لهم الصلاة ولا الصوم ولا غير ذلك، ولا ينهاهم عن الزنا ولا عن الخمر ولا غير ذلك. يبدأهم أولا بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، حين بدأ الناس في مكة بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لما بعث الدعاة كان يأمرهم بهذا، ولهذا لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال فإن وجابوا فلذلك فأخبرهم أن الله تعالى عن خمس صلوات في كل يوم وليلة، فجعل الصلاة بعد الاستجابة للتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب على الدعاة في بلاد المشركين، أن يبدأوهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا لها وحدوا الله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا ينتقل معهم إلى الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الإسلام. أما إذا كان بين قوم يدعون الإسلام ويقولون أنهم مسلمون ويظهرون الإسلام فإنه يدعوهم إلى كل ما ينفعهم، إذا كان عندهم شرك نحذرهم من الشرك، إذا كان عندهم ترك الصلاة نهاهم عن ترك الصلاة، إذا كان عندهم دخل بالزكاة نهاهم عن دخل بالزكاة، إذا كان عندهم محرمات أخرى كشرب الخمر أو تساهل بالزنا أو ما أشبه من المعاصي حذرهم من ذلك، لأنهم مسلمون يدعون الإسلام فلا بد من إيضاح الأشياء التي وقعوا فيها من الشر، ولا بد من إنذارهم منها وبيانها لهم حتى ينتبهوا وحتى يعودوا لإسلامهم وحتى يفوزوا بأحكام الإسلام. فلا يمنعه ما تمنعه الدعوة إلى التوحيد من أن يدعوهم إلى ترك الزنا وترك الخمور وترك الفواحش الأخرى وترك الكذب وشهادة الزور والربا وأشباه ذلك، فهو يدعوه إلى الله لهذا ولهذا حتى تكون دعوته ولها أثر فيهم، ولا سيما إذا بدأهم بالصلاة وأشياء التي يعرفون أنها من الإسلام وأنهم وأن الإسلام يأمر بها حتى يطمئنوا لدعوته حتى يأنسوا به، فإذا دعاهم إلى الشيء المعروف لا يجهلونه ولا ينكرونه تدرج معهم إلى تنبيههم على ما أخطأوا فيه في العقيدة وبصرهم في العقيدة بعد أن يثقوا به بعد أن يطمئنوا إليه وأنه يأمر بشيء معروف عنده أنه من دين الله وأنه من الإسلام، كالصلاة والزكاة والصيام والحج مع الاستطاعة بر الوالدين صلاة الأرحام الصدق الحديث ترك الربا ترك الشريقة ترك الخمور، أن يعرفوا العامة أنها من الإسلام وأنها دين. فإذا كان الداعية أمرهم بهذه الأمور ونهاهم عما حرم الله عليهم بالأسلوب الحسن بكلمات طيبة بالآيات القرآنية بالأحاديث النبوية اطمأنوا له، فعند هذا ينبههم على ما قد وقعوه من الشرك في القبور أو بغير هذا من أنواع الكفر التي يقعون فيها. لا يبدأهم بهذا وهم قد غرقوا فيه ويرون أنه دين، فعند هذا يصحون به ويتكلمون عليه ويقولون ما يقولون، وهابي يبغض الأنبياء يبغض الصالحين، فعند هذا لا يفعل منها قليلا ولا كثيرا، لأنه قد يشتبوا كفر وقد استقر في قلوبهم من دعاة الباطل ومن دعاة الشرك. لكن يبين لهم الأول الشيء اللي يعرفونه من دين الإسلام لأنه ينتسبون للإسلام، فإذا اطمأنوا إليه وعرفوا حديثه